أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنصيب الليلة مسألة القراءة خلف الإمام والمذاهب في القراءة خلف الإمام مذاهب متعددة وقع الخلاف فيها بين السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فضلا عن الأئمة المتبوعين أو اختيارات آحاد المحققين من العلماء المتأخرين. وكادت أن تندثر الأقوال ولم يبق في الاعتبار إلا مسألة القراءة خلف الإمام في الجهرية، فالواجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في الجهرية والسرية، فإن سكت الإمام فيجب على المأموم أن يقرأ، وإن لم يسكت فهنا الخلاف. والمسألة التي امتد الخلاف فيها على اختلاف الأعصار والأمصار، وبقي المحققون من العلماء الكبار الناظرون إلى الأدلة والآثار المعظمون لها دون سائر الأخبار، فيبقى الخلاف في دائرة الاعتبار، وهو من الخلاف المستفاغ الذي لا يجوز فيه الإنكار. فالمسألة متى امتد فيها الخلاف والعلماء الكبار من المحققين على توالي الزمن لم تستقر اختياراتهم على قول واحد، فحينئذ تكون في مثل هذا النوع من المسائل المباحثة والمناقشة وليس النكران. والناس وسط في مثل هذا النوع، أو الناس ثلاثة أقسام في مثل هذا النوع: وسط وطرفان، منهم من أصابه الإفراط ومنهم من أصابه التفريط، ومنهم من أطلق فقال لا نكران في مسائل الخلاف وهذا خطأ. وقع خلاف قديم في نبيذ الكوفة وفي إتيان النساء في المحاش وفي القراءة خلف الإمام، فمنهم من أسقط القراءة بالكلية الصلاة السرية والجهرية. وفي كثير من المسائل والخلاف فيها مات أو كاد أن يكون في عداد الهجران، فلا يلتفت للخلاف السابق بالتحرير اللاحق، ولكن إن بقي الخلاف ممتدا بين العلماء الكبار فمثل هذا النوع من الخلاف الواجب على طلبة العلم التحقيق، ومن لم يستطع التحقيق فالواجب عليه أن يقلد أعلم من يظن، والتقليد كالميتة لا يجوز إلا عند الاضطرار. المسألة التي معنا مذهب المحدثين فيها قديما وحديثا وجوب القراءة خلف الإمام في كل ركعة من الركعات في السرية والجهرية، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، ونافح ودافع عنه جمع من المحررين المحققين على رأسهم من المتأخرين النووي فيما سنقرأ اليوم، وابن حجر في فتح الباري، وابن السبكي في رسالة مستقلة، وكاد أن يأتي بما هو الحق المبين، ويجعل قارئ كلامه في دائرة اليقين من غير ظن ولا تخمين. إمامان كبيران من علماء الحديث، أمير المؤمنين وأمير الدنيا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، والإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، كلاهما له جزء مطبوع على انفراد القراءة خلف الإمام. من قرأ هذين الجزئين وتأمل فيهما جيدا كاد أن يصل إلى درجة اليقين على وجوب القراءة خلف الإمام في كل ركعة، وهذا الذي أراه صوابا. ولا أحكر على إخواني وطلبتي، فأنا قلت وما زلت أن الخلاف في مثل هذه المسائل واسع، لأن مثلا من العلماء الذين نجلهم ونحترمهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فقد رأياه أن الإمام إن جهر نسكت وإن سكت نقرأ، وكان هذا اختيار شيخنا أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نوح النجاة الألباني رحمه الله، وكان يدافع عنه بقوة، خلافا لمثلا لبعض العلماء المحررين المحققين في هذا الزمان أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد صالح العثيمين رحم الله الجميع، فإنهما كانا يريان وجوب القراءة خلف الإمام في كل ركعة، وهذا الذي أراه صوابا. إن أردت أن أتكلم في المسألة بكلام طويل والأدلة لعلي أحتاج إلى 7 محاضرات أقل شيء، وأنا في غنى عن هذا، لكني سأقرأ كلام الشارح وأقف على أشياء تؤيد هذا المذهب، وأنا أوافق النووي في كلامه الذي سيقوله، وهذا جزء القراءة خلف الإمام البخاري. وقد مر بنا ونحن نتكلم عن سمات مسلم في صحيحه أو عن سمات صحيح مسلم أنه ما وضع شيئا في صحيحه إلا بحجة وما ترك شيئا إلا بحجة، وأفهم من اختياره في إراده الأحاديث وترتيبها وإراد قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن اختياره رحمه الله وجوب القراءة خلف الإمام. فاختيار مسلم من خلال ما أورد يفهم منه وجوب القراءة خلف الإمام، وهذا الذي دافع ونافح عنه البخاري في جزئه، فيكون مذهب إمامي الدنيا في الحديث البخاري ومسلم وجوب القراءة خلف الإمام. نقرأ كلام الشارح رحمه الله ونعلق على الميسور كالمعتاد. قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجود قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. هذه الثانية لنا معها كلمة، وحتى نجمع فهمنا نحن نبقى مع الفاتحة، أما من لم يحسن الفاتحة ماذا عليه؟ فلنا كلمة مطولة في هذا فيما بعد إن شاء الله، نبقى نتكلم عن الفاتحة. نعم. قال: فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 3 غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما المراد بالصلاة هنا؟ قسمت الصلاة فاتحة، مراد بالصلاة هنا الفاتحة. نعم. قال: فإذا قال العبد الحمد لله إلى آخره. وفيه حديث الأعرابي المسيء صلاته. أما ألفاظ الباب فالخداج بكسر الخاء المعجمة. قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي وآخرون: الخداج والنقصان، يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق، وأخدجته إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة. ومنه قيل لذي الثدية: مخدج اليد أي ناقصها. قالوا: فقوله صلى الله عليه وسلم خداج أي ذات خداج. وقال جماعة من أهل اللغة: خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام. وأم القرآن اسم الفاتحة. إذن الخداج المولود الذي ينزل لغير تمام سواء في وقته أو في خلقته. وقول الشارح أي ذات خداج، فهنا فهي خداج، نقول حذف ذات وأقام الخداج مقامه على مذهبهم في الاختصار. ويمكن أن يكون المعنى فهي مخدجة أي ناقصة، فأحل المصدر محل الفعل. يقولون عبد الله إقبال إدبار أي عبد الله مقبل مدبر. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم في حق من لم يقرأ الفاتحة فنعت صلاته صلى الله عليه وسلم بقوله فهي خداج. هنا يقول أبو عبيد ونقل كلامه البخاري ومن باب الفائدة أفاد الحافظ في الثاني من فتح الباري أن اختيارات الإمام البخاري جلها مأخوذة من الإمام محمد بن إدريس الشافعي ومن أبي عبيد القاسم بن سلام الهرل. جل اختيارات الإمام البخاري مأخوذة من مذهبي الإمامين الشافعي وأبي عبيد القاسم بن سلام. يقول البخاري قال أبو عبيد أخذجت الناقة إذا أسقطت، قال والصفت ميت لا ينتفع به. والصفت ميت لا ينتفع به، فإذا قوله صلى الله عليه وسلم في حق من لم يقرأ في صلاة من لم يقرأ أم الكتاب فهي خداج أي ساقط لا حياة فيها ميتة، فحملها على البطلان بهذا اللفظ. واللفظ الثاني لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وهو لفظ محمود بن لبيد عن عبادة ظاهر، لكن يحتمل أن يكون لا صلاة تامة كما أوله أهل الرأي، وهذا مردود عليه بألفاظ أخرى تأتي عند الشارح إن شاء الله. فهي خداج تلتقي مع لا صلاة، تلتقي بأن الصلاة غير تمام كما قال أبو هريرة قالها ثلاثا غير تمام، صلاة ناقصة، صلاة خداج كالناقة التي تلد قبل وقتها، فما هو حال وليدها؟ ميت، ناقص، ناقص الخلقة وناقص المدة، فناقة خداج أخرجت الناقة أي أسقطت قبل وقتها، فالذي أسقطته ميت ليس فيه حياة. نعم. قال وأم القرآن اسم الفاتحة، وسميت أم القرآن لأنها فاتحته، لأنها أول ما يقرأ، أول ما يقرأ من القرآن بالفاتحة، أول ما يقرأ في الصلاة الفاتحة، أول ما يقرأ في الصلاة الفاتحة، ولذا الفاتحة أم القرآن، أول ما يقرأ في الصلاة، أول ما يقرأ القرآن يقرأ بالفاتحة. نعم. قال كما سميت مكة أم القرى لأنها أصلها، أصل الشيء أمه، ولذا الدماغ يسمى أم. وربنا عز وجل يقول وكذلك أوحينا إليك وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر أم القرى، والمراد أم القرى هنا مكة. نعم. قال قوله عز وجل مجدني عبدي أي عظمني، التمجيد نهاية الشرف ومنه المجد، ولما يقول الإنسان مالك يوم الدين يقول الله عز وجل: مجدني عبدي. مجدني أي عظمني، والمجد نهاية الشرف، والمجد يقتضي الثناء بصفات الجلال. فالممدوح لما يمدح بذاته أنت تمجده. ولذا أنت لما تقول مالك يوم الدين ناسب أن يقال مجدني، ولكن لما تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. فالحمد يقتضي الثناء بحميد الفعال، فأنت تحمد من أحسن إليك، وتمجد من يستحق، من كان منعوتا بصفات الجلال والكمال، فأنت تمجده لذاته. فإن أنعم عليك وأحسن إليك أنت الآن إيش؟ تحمده. والثناء حمد وتمجيد، فالثناء يشمل التحميد والتمجيد، والتمجيد الثناء على صفات ذي الجلال، والتحميد الثناء على صفات ذي الأفعال الحميدة التي تحمدها أنت، والثناء مدح مكرر. فالثناء يشمل أوسع، الثناء أن تثني بتمجيد وتثني بتحميد، والثناء مدح مكرر من قولك: ثنيت الخيط، إذا جعلته طاقتين، الشيء الذي تكرره. ولذا القرآن الكريم مثاني، والفاتحة السبع المثاني. لماذا القرآن مثاني؟ لأنه يثني، يكرر في تكرار للمعاني. والفاتحة من المثاني لأنها تكرر، أو لأنه يكرر صفة أهل الجنة وأهل النار وهكذا. فمن هذه الأشياء نستطيع أن نميز بين الثناء والتحميد والتمجيد، هذه أمور ثلاثة ينبغي أن نميز بينها. نعم. قال: قوله أن أبا السائب أخبره. أبو السائب هذا لا يعرفون له اسما، وهو ثقة. هو ثقة، والقول بأنه لا يعرفون له اسما، ذكرنا في الدرس الماضي أن الحكيم الترمذي، وهو غير محمد بن عيسى الترمذي، هذا الحكيم الترمذي صوفي له كتاب مسند أسند فيه كثيرا من القصص والحكايات التي على ألسنة الناس اليوم ومدارها على مجاهيل أو كذابين، اسم كتابه نوادر الأصول، وهو محفوظ في الظاهرية وغيرها، وطبع بتركيا قديما، وناشره قال: رأيت أن الأسانيد تطول الكتاب فحذفتها. ويا ليته لم نفعل، أحاديث موضوع يحذف أسانيدها، فهذا مصيبة. فيا ليته لم نفعل. وقد وجدت بعض الباحثين المعاصرين يقول: قطع الله يديه على هذه الصنيعة. فالحكيم الترمذي في الأصل 68 من كتابه نوادر الأصول يقول: عرف أنه جهني أبو السائب هذا، وأن اسمه عبد الله بن السائب. فقول الشارح النووي رحمه الله أن اسمه لا يعرف هو معروف، فاسمه عبد الله بن السائب وهو جهني، والله أعلم. نعم. قال: قوله حدثني أحمد بن جعفر المعقري، هو بفتح الميم وإسكان العين وكسر القاف، منسوب إلى معقر، وهي ناحية من اليمن، هي وادي باليمن عند القحمة بالسن، من ناحية الزبيد، من ناحية الزبيد عند تهامة، والزبيد يخطئ فيها كثير من الناس يقولون زبيد، زبيد عائلة مغربية. فإذا وجدتم عالم مغربي ورسمه الزبيدي تلفظونه بالضم، وإذا رأيتم عالم يمني تقولون إيش عنه؟ الزبيدي، ولا تقولون الزبيدي. الزبيدي نسبة إلى زبيد قبيلة مغربية، والزبيدي نسبة إلى اليمن، إلى زبيد يقال الزبيدي. محمد مرتضى صاحب تاج العروس زبيدي وليس زبيدي، الزبيدي نسبة إلى زبيد في اليمن. فهذا الفرق بين الزبيدي وهو نسبة إلى محلة ومكان، والزبيدي النسبة إلى قبيلة مغربية. نعم. قال: وأما الأحكام ففيه وجوب قراءة الفاتحة، وأنها متعينة لا يجزئ غيرها إلا لعاجز عنها. هذا مذهب جماهير أهل العلم، أنه يتعين على كل مصل أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، والخلاف المعتبر كما أسلفنا أين؟ في صلاة الجماعة، فيما يجهر فيه الإمام إن لم يسكت الإمام، فهل المأموم يقرأ أم لا؟ هذا هو الخلاف المعتبر. أما إن أعطاك مهلة عليك القراءة، في الصلاة السرية تجب عليك القراءة، في الركعة الثالثة أو الرابعة تجب عليك القراءة. نعم. قال: وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. حكي عن بعض الصحابة والتابعين خلاف هذا، وهم قالوا هذا في غير هذا الموطن، كما ستأتي الماحة عنه إن شاء الله. نسب إلى بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرون أن القراءة سنة، ولكنهم كانوا يرون القراءة سنة ليست في الفاتحة في الصلاة، وهذا يأتينا بعد قليل إن شاء الله. نعم. قال: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة قليلة: لا تجب الفاتحة، بل الواجب آية من القرآن. أتعد حروفها ويصور المدثر، وجدوا أقل 3 آيات متتاليات في القرآن 30 كلمة، ولذا يجب قراءة 30 حرف، فقالوا يجب قراءة 30 حرف، هذا هو الواجب. ومنهم من قال يجب قراءة مقدار 7 آيات بر الفاتحة، والجماهير يقولون يجب قراءة الفاتحة بعينها، وهذا هو الصواب. اقرأ ما تيسر معك، هذا مطلق. قيد في نصوص أخرى في الحادثة نفسها، فالسبب واحد والحكم واحد، وإن اتحد الحكم والسبب فيجب حمل المطلق على المقيد من غير خلاف عند الأصوليين، وسيأتينا بيان ذلك. ورد رواية عند البخاري بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: اقرأ بأم الكتاب. فإذا اقرأ بهذه السر معك هنا أطلقت وقيدت بأم الكتاب في رواية صحيحة، فما بقي لقائل قول. وأما القول بأن الحديث الآحاد لا يقوى على تخصيص عموم القرآن المتواتر، فهذا فيه إهمال، والراجح عند العلماء أن الإعمال مقدم على الإهمال، وهذه هي القاعدة الكلية 6 من القواعد الفقهية: الإعمال مقدم على الإهمال. فلما نقول أن المراد اقرأوا ما تيسر من القرآن، أن المعني بها لا صلاة الفاتحة الكتاب، فحينئذ نحن نعمل بالآية والحديث. لما لا نقوى على تخصيصها، لا نقول بعدم التخصيص، نحن نعمل بالآية ونترك الحديث. وهم في كثير من المسائل يقولون بهذا القول. ولذا يا إخوة، مذهب الحنفية، وهذا مما ينبغي أن يعلم، أن أصولهم جاءت متأخرة عن فروعهم. فمتأخروا الحنفية نظروا، أصحاب أبي حنيفة ومن تأخر منهم، نظروا إلى فتاوى الإمام النعمان بن ثابت أبي حنيفة، ووضعوا القواعد بناء على الفتاوى، وضعوا القواعد بناء على الفتاوى، والفتاوى تنخرم والقواعد. وهذا أكثر ما يظهر عند الحنفية، قواعدهم أغلبية، وأغلبيتها أقل من الأغلبية عند غيرهم، والله أعلم. نعم. قال: ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم القرآن. فإن قالوا: المراد لا صلاة كاملة، قلنا: هذا خلاف ظاهر اللفظ. إذن نحن ينبغي أن أذكر هنا شيئا فيه استطراد وفيه فائدة إن شاء الله، وجدته عند الطيبي في شرح المشكات، وهو نافع وهو قاعدة مهمة. ذكرت لكم أكثر من مرة في دروس مضت أن الواجب على الإنسان بالجملة حتى يبقى في دائرة الخير، الواجب عليه أن يتنبه لأمرين: الأمر الأول أن يفهم كلام الوحيين الشريفين كتاب السنة على وفق اللغة العربية، بد أن ينتبه إلى أمرين: الأمر الأول أن يفهم الكلام على وفق اللغة العربية، والأمر الثاني أن يراعي حال المخاطبين عند نزول الآية أو الحديث، عند نزول الآية أو مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم للحديث. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، الظاهر أن هذا نفي، ألا نافية، ألا نافية. لذا كل نفي ورد وانصب على ذات على شيء الأصل فيه أنه منفية، لكن لأن الإعمال مقدم على الإهمال، إن وجدنا نصوصا أخرى لا تسعف بالإلغاء وأصل البطلان، فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نطق بما نفاه راعى ما هو قائم في أذهان المخاطبين آنذاك. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، لا عدوى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد مريض على مصح. إذن لا عدوى ليس نفيا لذاتها، وإنما هو نفي للأوصاف القائمة حولها في أذهان المخاطبين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا غول، وإثبات الغول ثابت في حديث كثيرة، في حديث الترمذي وغيره، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا غول. إذن لا غول على إيش؟ بالصفة الموجودة في أذهان المخاطبين. إذن الأصل في النفي أنه منصب على الذات، فإن قامت نصوص من الخارج تدلل على وجوده فينتقل النفي من انصبابه على الذات إلى انصبابه على صورته في أذهان المخاطبين آنذاك. هنا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ظاهره كما قال الشارح أنه منصب على ذات الصلاة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن من لم يقرأ أم الكتاب فصلاته باطلة، وهذا هو الصحيح. يؤيد ذلك ما مر بنا في الباب. من يذكر؟ من يذكر ما مر بنا في الباب؟ تفضل. ماذا قال أبو هريرة؟ قال: إذا قرأت بفاتحة الكتاب فقد أجزأت منك. إذا أجزأت، ما معنى أجزأت؟ أي سقطت من ذمتك. فإذا أبو هريرة لما قال: إذا قرأت أم الكتاب أجزأت، ماذا فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب؟ إن لم تجزئ، إذا ما قرأت لم تجزئ، وإذا قرأت أجزأت. فإذا أصبحت الإيش الآن؟ أصبحت لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. هل يمكن أن يكون المعنى لا صلاة كاملة، أم أنه لا أصل للصلاة والصلاة باطلة؟ لا أصل، لقول أبي هريرة. كيف وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قولا يفهم منه مراده صلى الله عليه وسلم من لا صلاة؟ نسمع كلام الشارع. قال: فإن قالوا المراد لا صلاة كاملة، قلنا: هذا خلاف ظاهر اللفظ. ومما يؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح، وكذا رواه أبو حاتم بن حبان. وأما حديث اقرأ ما تيسر فمحمول على الفاتحة فإنها متيسرة، أو على ما زاد على الفاتحة بعدها، أو على من عجز عن الفاتحة. على أي حال، الحديث الذي ذكره لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أيضا أخرجه الإمام الدارقطني في سننه وصححه، ومقولة أبي هريرة كما أسفنا من قرأ أم الكتاب أجزأت عنه تدلل على أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة المراد بها النفي التام وليس نفي الكمال، أو المراد بها أصل النفي أو النفي أنه أن الصلاة منفية بأصلها. وأما هنا قال وأما حديث اقرأ ما تيسر فمحمول على الفاتحة فإنها متيسرة أو على ما زاد على الفاتحة، هذا بعيد. اقرأ ما تيسر معك فمحمول على ما زاد على الفاتحة، هذا بعيد. أو أنها محمولة على من لم يحسن، هذا أيضا يحتاج لقرينة. والصواب أنها محمولة كما قلنا اقرأ ما تيسر معك محمولة على ما محمولة على الفاتحة. فقد ثبت برقم 107 عند الإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام من طريق أبي السائب وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى رجل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما قضى صلاته قال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقام الرجل فلما قضى صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي، قال فحلف له لقد اجتهدت. فقال له صلى الله عليه وسلم ابدأ فكبر وتحمد الله وتقرأ بأم القرآن. ماذا بقي؟ ابدأ فكبر وتحمد الله تقرأ بأم القرآن، تحمد الله تقرأ بأم القرآن. إذن اقرأ ما تيسر معك في هذا الحديث عينت أطلقت اقرأ ما تيسر معك وهي لفظ الصحيحين، ولكن اتحد الحكم وهو وجوب القراءة، واتحد السبب والحادثة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم عين وجوب قراءة الفاتحة أم الكتاب في هذه الحادثة. فإذا أصوب الاحتمالات التي ذكرها الشارح أنها محمولة على الفاتحة، ونقول وقع التصريح بذلك في رواية عند البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. نعم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيه دليل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم والمنفرد، على الإمام والمأموم والمنفرد. ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك. هذا قالها أبو هريرة في أي مناسبة اقرأ بها في نفسك؟ قال فقيل لأبي هريرة طريق التي فيها من طريق ابن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال فقيل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن نكون وراء الإمام، فقال رضي الله تعالى عنه اقرأ بها في نفسك. إن نكون وراء الإمام، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اقرأ بها في نفسك. إذن هذا اقرأ بها في نفسك أين؟ في صلاة الجماعة في حق المأموم، صلاة الجماعة في حق المأموم اقرأ بها في نفسك. ولذا ذكر بعض الحنابلة وجوب القراءة في النفس، حتى قال ابن بويان وغيره من الحنابلة من متأخرين الحنابلة قالوا حتى لو قرأها مقطعة، حتى لو قرأها بعد قراءة الإمام، الإمام يقول الحمد لله رب العالمين ويقول الحمد لله رب العالمين، اقرأ بها في نفس. طيب نسمع الآن هذا الكلام نص صريح في وجوب قراءة المأموم في الصلاة الجهرية خلف الإمام، وهذا يؤكد مذهب البخاري ومذهب مسلم، وكما قلنا هذا مذهب الشافعي رحم الله الجميع. الآن المخالفون ماذا وجهوا كلام أبي هريرة اقرأ بها في نفسك؟ نسمع. قال ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك، فمعناه اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك. وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل، لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان. حسنك. قال اقرأ بها في نفسك يعني تدبر، اقرأ بها في نفسك يعني في نفسك تدبر، هذا كلام صحيح. يعني أبو هريرة لما قال له اقرأ بها في نفسك أي تدبر القرآن، هو يقول للرجل، طب الرجل يشكو له أن الإمام يقرأ. طب نسمع رواية عند البخاري، نسمع رواية عند البخاري في القراءة خلف الإمام. أخرج البخاري من طريق عبد الرحمن بن يعقوب ورواها العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه، ورواها محمد بن إسحاق بالتحديث، صرح بالتحديث، قال محمد بن إسحاق حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الفرقي عن أبي السائب مولى بن زهرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ الذي معنا إلا ابن إسحاق، ابن إسحاق لم يخرج له مسلم إلا متابعة، وإسناد حديثه لا ينزل عن الحسن، وهو مدلس عن احتج بحديثه، وهنا صرح بالسماع، فالإسناد حسن ينهض للاحتجاج. لفظه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ثم هي خداج ثم هي خداج غير تمام، ثلاثة. فقلت كيف أصنع؟ والظاهر في قوله كيف أصنع أبو السائب الراوي عن أبي هريرة تابعي الحديث، قال أبو السائب تابعي الحديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه كيف أصنع يا أبا هريرة، كيف أصنع إذا كنت مع الإمام وهو يجهر بالقراءة؟ انظر هذه الرواية، قال كيف أصنع إذا كنت مع الإمام وهو يجهر بالقراءة كيف أقرأ؟ فإذن هو يستشكل ماذا؟ يستشكل ماذا يفعل والإمام يجهر؟ فلما قال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ويلك يا فارسي اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني إن الله تعالى يقول قال إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث الشاهد أن أبا السائب شكى لأبي هريرة ماذا؟ شكى له القراءة والإمام يقرأ، فقال له اقرأ في نفسك، اقرأ غير تدبر. ولذا الشارح الآن سيأتينا بفرق بين التدبر وبين القراءة، هل يجوز للجنب أن يمرر وأن يتدبر القرآن من غير أن ينطق به على مذهبه؟ نعم، لو جنب حافظ القرآن، عند الشافعية يحرم عليه أن يقرأ، لكنهم يجوزون له أن يتدبر وأن يمرر القرآن على قلبه. فالآن هو استطرد في الرد على المالكية وغيرهم القائلين بأن الإمام إن جهر فالمأموم يسكت بهذا الكلام، بإيش؟ بأن أبا هريرة قال اقرأ والقراءة غير تدبر، وحملكم لقوله اقرأ تدبر أنتم لا تفرقوا بالقراءة والتدبر. نسمع التفرقة ثم نعود بجواب آخر إن شاء الله. قال لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه، ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا مرتكبا لقراءة الجنب المحرمة. وحكى القاضي الآن أتى على كلام ذكره القاضي عياض في كمال المعلم، يأتينا توجيهه بعد قليل. إذن هو رد على من رد على كلام أبي هريرة اقرأ بها في نفسك أي تدبر، بالفرق بين القراءة كلمة كلمة وركعة هل تصح صلاته؟ تقتصر بذلك. الإنسان وقف قال الله أكبر وقبض اليمين على اليسار وما قرأ ما حرك لسانه وإنما تدبر الفاتحة كلمة كلمة ومررها على قلبه. صلاته لا تصح بإجماع أهل العلم. إذا لا بد أن نفرق بين التدبر وبين القراءة. هناك فرق بين التدبر والقراءة. مما يؤكد جواب النووي هذا أن اقرأ بنفسك ليس مذهب أبي هريرة فقط. وإنما اقرأ بها بنفسك مذهب جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الإمام البخاري قال عمر بن الخطاب اقرأ خلف الإمام. قلت وإن قرأ قال نعم وإن قرأ. قال البخاري وكذلك قال أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وعبادة بن الصامت. ويذكر هذا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن عاص وأبي سعيد الخدري وعدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين كان رجال أئمة يقرؤون خلف الإمام إلى آخره. أورد كلام كثير عن التابعين علماء الأمصار في أنهم كانوا يقولون اقرأ خلف الإمام. فإذا هذا ليس من إيش؟ هذا ليس من كلام أبي هريرة وحده. يبقى الآن عقدة المسألة. عقدة المسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني إن قرأ الإمام فقراءته قراءتك. يا ترى هل الحديث هذا صحيح أم لا؟ أولا، وثانيا إن صح فعلى ما يحمل؟ هذا تصحيح التضعيف وبيان طرق الحديث وشواهده والكلام عليها متروك لكم للمجتهد منكم وصاحب النفس في البحث. ولا أريد أن أبقى أتكلم في طرق وأسانيد، فهذا أمر يحتاج منا لدرس كامل بتمامه. وإن الله كرمنا في مستقبل أيام لعلنا نقرأ شيئا من كلام أهل العلم في الكلام على الطرق حتى نحسن أن نفهم كلامهم فهما جيدا. ولكن من يقرأ كلام البيهقي ويتدبره ويقرأ كلام الدارقطني في العلل ويتدبره يجد أن الحديث لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الحافظ بن حجر في الفتح قال كلمة، قال وهذا الحديث ضعيف عند المحدثين. هكذا حافظ قال وهذا الحديث ضعيف عند المحدثين. مع هذا الإمام البخاري يقول في حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، قال فإن قيل وذكر الحديث قيل له هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولو قيل أنه صحيح لقيل إن قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة جملة، وقوله إلا بأم القرآن مستثنى من الجملة. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هل لها صلة بالفاتحة أم أن القراءة كلها قراءة الإمام قراءة للمأموم؟ كلها. فهذا لفظ عام، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب لفظ إيش؟ خاص. والخاص أقوى من العام، فلا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب يخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فقراءة الإمام له قراءة. فالإمام في عدل الفاتحة يقرأ الفاتحة، وما عدل الفاتحة قراءة الإمام لك قراءة، فأنت تشارك الإمام في قراءته في الثواب، ولا داعي لأن تقرأ بعد الفاتحة بشيء. فحينئذ نعمل الحديثين. لكن لما نقول فقراءة الإمام له قراءة ولا تقرأ أنت أم الكتاب، نحن أهدرنا وأسقطنا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، والإعمال مقدم على الإهمال كما سبق وأن بينا. يقول البخاري وقوله من كان له إمام فقرات لأنه قراءة جملة، وقوله إلا بأم القرآن مستثنى من الجملة. فقول النبي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ثم قال في حديث آخر إلا المقبرة، وإلا معاطن معينة معاطن الإبل. فهذه المستثنيات تخصص عموم جعلت لي الأرض مسجدا، وما استثناه من الأرض والمستثنى خارج من الجملة. وكذلك فاتحة الكتاب خارج من قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة مع انقطاعه. وقيل له، قيل للمحتج بهذا الحديث، اتفق أهل العلم وأنتم أنه لا يحتمل الإمام فرضا، ثم قلتم القراءة فريضة، ويحتمل الإمام هذا الفرض. أنتم تقولون الإمام ما يحمل فرض، لو ترك المأموم الركوع والسجود لا يتحمل الإمام، لابد أن يأتي المأموم بركعة بتمام ركعة. فليش لما وصلنا للقراءة أنتم قلتم الإمام يتحمل عن المأموم؟ هذا كلام البخاري. فيقول ويحتمل الإمام هذا الفرض عن القوم فيما جهر الإمام أو لم يجهر، ولا يحتمل الإمام شيئا من السنن نحو الثناء والتسبيح والتحميد. فجعلتم الفرض أهون من التطوع، والقياس عندكم أن لا يقاس الفرض بالتطوع، وأن لا يجعل الفرض أهون من التطوع، وأن يقاس الفرض أو الفرع بالفرض إذا كان من نحوه. فلو قص القراءة بالركوع والسجود والتشهد إذا كانت هذه كلها فرضا، ثم اختلفوا في فرض منها إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الشاهد أن الوجه الثاني أن اقرأ في نفسك ثبتت عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مشتهرة عند التابعين. وأما قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب خاص، وحديث من كان له إمام عام، والخاص يقضي على العام لا العكس، فضلا عن عدم ثبوت حديث فقراءة الإمام له قراءة. ومن أراد التفصيل أنصحه بقراءة النيل، نيل الأوطار، أو كلام جميل أيضا في التوفيق بين قراءة لأنه قراءة ويجعل هذا اللفظ عام، وحديث لا صلاة خاص. والله تعالى أعلم. الآن نأتي بكلام غير الموجبين للقراءة، وقلنا عزي ذلك لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده. نسمع. قال وحكى القاضي عياض عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وربيعة ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك أنه لا يجب قراءة أصلا، وهي رواية شاذة عن مالك. هؤلاء ويعزى ذلك لعلي، في الحقيقة نقله القاضي عياض في إكمال المعلم في الثاني 274 عن ابن المواق، فابن المواق نقله عن علي وعن ربيعة ومحمد بن أبي صفرة، ومحمد بن أبي صفرة من علماء المالكية. ولو أن الشارح قال نقل القاضي ذلك عن ابن بواسط بن المواق لكان أدق وأكثر. الوارد ونقول هذا المذهب أيضا عن زيد بن ثابت، والوارد عن هؤلاء أنهم قالوا القراءة سنة، القراءة سنة. فقالوا ما دام أن عليا وزيدا وبعض التابعين قالوا القراءة سنة، إذن لا يوجب لا القراءة ليست واجبة ولا في أي ركعة من الركعات. هذا مذهب حاسم الأصم، كان يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أن معنى الحديث الظاهر الصورة، الواجب الإنسان يصلي مثل ما رأى النبي يصلي. كيف رأى النبي يصلي؟ يعني يقف ثم يركع ثم يقوم ثم يسجد، فقط يفعل الصورة دون شيء. وهذا مذهب رديء وفيه إهدار وعدم إعمال لحديث صلاة وغيره من الأحاديث. والواجب كما قال وكيع مذهب أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. فالقول بأن الواجب فقط الصورة يعني والقراءة سنة، فإن شئت قرأت وإن شئت لم تقرأ، وبعضهم يقول كما قلت هذا مثل حجم الأصم في منقل الكهساني في بداء الصنائع، قالوا إذا القراءة سنة من باب أولى سائر الأذكار. يعجبني كلام للبيهقي في كتابه معرفة السنة والآثار الجزء الثالث صفحة 329، يقول رحمه الله: إنما أراد من قال إنما القراءة سنة، أراد القراءة من القرآن التي أثبتت في المصحف الذي هو مصحف الإمام سنة، أن تقرأ على النحو الذي أثبته عثمان في المصاحف التي بعثها لصائر الأمصار، هذه هي السنة، هذه سنة متبعة لا يجوز مخالفتها، وإن كان غيرها سائغا في اللغة. فقولهم القراءة سنة ليست على الفاتحة وحكم الفاتحة في الصلاة، قول علي وقول زيد بن ثابت القراءة سنة في أن تقرأ على وفق ما أثبت عثمان في المصاحف، هي سنة بمعنى واجبة، سنة متبعة. فإن جاز لك أن تقرأ في اللغة آية على وجه غير الوجه الذي أثبت في مصحف عثمان فهذا لا يجوز لك في القراءة، هذا معنى القراءة سنة، وليست القراءة سنة في قراءة الفاتحة في الصلاة، ما الله أعلم. وأحسن القاضي وتبعه الشارح رحمهما الله لما قال عن مالك هذه رواية شاذة، قال بها واحد من المالكية وهي ليست بمحفوظة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالإمام مالك يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة كما ذكرنا في الدرس الماضي، ولكن الخلاف في الصلاة الجهرية فيما يجهر فيه الإمام هل يقرأ المأموم أم لا فقط، وإلا بعد ذلك فالإمام مالك يرى وجوب القراءة، والله أعلم. نعم. قال: وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم: لا يجب القراءة في الركعتين الأخيرتين، بل هو بالخيار، إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب الفاتحة في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن في قوله في الرواية التي معنا في حديث الباب: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، دليل على وجوب القراءة في كل ركعة، وهذا الذي استقرت عليه كلمة الفقهاء والعلماء والحمد لله. الخلاف الماضي مات أو كاد أن يموت، وإحياء هذا الخلاف ليس من سمات الموفقين، ولذا يجب على طالب العلم أن يعلم الخلاف وأن يعلم المستفاغ منه وغير المستفاغ، وأن يعلم الخلاف المهجور، والخلاف المهجور إحياؤه فيه نكران، لما كان في خلاف بين العلماء قبل أن تدون السنة ثم دونت السنة وظهر أن هذا الخلاف يصاد من النصوص، وإن قال به بعض الفضلاء، فمن الحماقة أن يقول رجل لا إنكار في مسائل الخلاف في مثل هذا النوع، مثل نبيذ أهل الكوفة مثلا، لما انتشر في العراق حين نبيذ أهل الكوفة ألف الإمام أحمد كتابه الأشربة، وكان كتاب الأشربة آنذاك لا ينزل من كمه فدائما يحمله معه، فكان الإمام أحمد لا يجلس مجلسا في مسجد أو مجلس فيه طلبة علم إلا ويأخذ الكتاب ويقرأ عليهم أحاديث حرمة النبي، حتى قضى على هذه الفتنة من جذورها رحمه الله تعالى. وقد تقع مسألة من المسائل حادثة فيختلف العلماء للوهلة الأولى على أقوال، ثم فيما بعد يزول الخلاف الكلية، مثل المذياع مثلا أو المظهر المذياع في زماننا، وقع خلاف بين العلماء هل يجوز أن نسمع القراءة في القرآن منه أم لا، كان بعضهم يحلف على الإذياع إيمانا مغلظة أن فيه جنا ويقسم على الجن أن يخرج، هذا مبلغ علمه فيأتينا واحد اليوم يقول وبناء عليه كان يحرم استماع القرآن من المذياح، فهذا جني وقد يدس الجني القرآن في الآيات يكذب. فيجي محمد الغماري كتابا مطبوعا قال ما في مشكلة في المذياح، وحكم المذياح حكم الإمام، حتى أنه يجوز لك أن تصلي صلاة الجماعة وصلاة الجمعة خلف المذياع. فألف كتاب سماه مطبوع، سماه الإقناع بصحة الصلاة خلف المذياع، لك أن تصلي الجمعة والجماعة خلف المذياع. هذا لون من الخطأ، وهذا سبب آخر من الخطأ. وثبت وتبرهن مع مضي الزمن أن هذا مردود وهذا مردود. يأتينا واحد الآن يحيي هذا الخلاف، وهذا الخلاف ليس ببعيد، عمره نحو 100 سنة فقط. فنحن نرد القول الأول ونرد القول الثاني. وتبرهن الحق عند علماء المحررين محققين من العلماء، أي شيء جديد يا إخوة، أي شيء جديد قبل أن تستقر الكلمة فيه وتثبت لابد أن يقع خلاف. والنظر لتاريخ المسائل وكيف استقر القول وعلى أي حال استقر، من لم ينتبه لهذا فهذه مقتلة عنده. الآن بعض المراهقين والمتعالمين يحفظون نصوص في الهجران ينقلونها عن الأجر في الشريعة وغيره، فإن قلت كلمة مباشرة يحضره نص، يحفظ نصا فيسقطه عليك، فأخيرا تنظر إليه تجده هجر جميع الناس إلا 2 أو 3. والاثنين والثلاثة هؤلاء بمضي سنة سنتين ببعض المسائل المستحدثة الجديدة تصبح كل منهم يهجر الآخر. هذا والله ليس دليل. فإسقاط كلام الأجري في الهجران ينبغي أن يكون في مكانه، وأن تراعى الظروف التي قالها السلف، وأن تراعى انتشار السنة أو غربة السنة. المسائل لها تاريخ، حتى مسائل التوحيد، وأقولها بملء فمي، كثير من مسائل التوحيد أدرجت في كتب التوحيد نظرا للزمان. انظروا إلى شرح العقيدة الطحاوية، أدرج فيها مسألة مسح الخف، لما الرافضة يرون المسح من غير خف ولا جورب، والخوارج يرون المسح بالمنعل، وكنا وسطا وشعارا لنا أدرج في عقائدنا. ولو بقي الناس على الحال الأول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدرجنا عقائدنا مع ولاة الأمور في المعتقد. فما الذي جعلنا ندرج معتقدنا مع ولاة الأمور في معتقدنا؟ وجود الضلال والشذوذ والخطأ عن القواعد فأدرج. وهكذا، فهذه مسائل ينبغي أن يلتفت إليها. ولذا يا إخوة، الكلمة والرأي والحكم الذي استقرت عليه، أو الحكم الذي استقرت عليه كلمة أهل العلم، ليس كالحكم الذي نشأ جديدا اليوم في الاستنساخ وقطع الغيار البشرية، قطع الأعضاء، نقل الأعضاء ومشابه، كلمة مضطربة. بعد سنوات تأتي كلمة وخلاص يقضى الأمر، وهذا وفق سنة الله الكونية والشرعية. فمن سنة الله الكونية بعد صراع لا يثبت إلا الأصلح، ولا يبقى إلا الصحيح، ولكن من سنته سبحانه عند نزول أول شيء تبقى فيه في اضطراب وخلاف. فمن جعل أنه لا نكران في مسألة الخلاف على الإطلاق لم يلتفت بسنة الله في هذا الباب، ولم يلتفت بصريع السلف. انظروا إلى ما تلك مسلمة صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، استغربت تقول هذه عجوز من يهود، تقول أن هؤلاء يعذبون في القبور. عائشة أنكر هذا القبر، لم يكن قد بلغها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كلام هذه العجوز حق. فلو أن رجل لو أن رجلا أو سيدة أو امرأة اليوم قالت ما قالته عائشة أنذاك، هل حكمها كحكم عائشة رضي الله عنها؟ لا، الأمر يختلف. فهذا ملحظ ينبغي للإنسان أن ينتبه إليه. نعم. طيب، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جميعا أن يقرأوا في القراءة خلف الإمام. قلت لكم ما عندي، والمسألة ذكرت لكم أن فالخلاف فيها مستفاض ولا يجوز لأحد البتة. لمن يرى وجوب القراءة أن يعامل من لم يقرأ بأنه فاسق فاجر، صلاته غير صحيحة، وإذا المصيبة الكبرى والداهية التي ما بعدها داهية إن كان يرى تكفير ترك الصلاة فيراه كافرا، هذه مصيبة ما بعدها مصيبة. وعلى هذا الكلام يعني العلماء الأمة كلها كفار يصلحون، الأمة كلها كفر بعضهم بعضا. إذا يا إخوة من سمات الموفقين مراعاة الخلاف في هذه المسائل. المهم أن نضبط القيود التي تراعى فيها الخلاف. يأتينا واحد اليوم في مسألة في المعتقد جديدة يضلل كل علماء الأمة أو أن يكون هو الضال، والله الأحب إلى نفوسنا أن لا يكون علماؤنا ضلالا وأن لا يكون هو ضالا، لكن إن أبى فتضليله لنفوسنا أحب من أن نضلل علماء الأمة جميعا. لذا ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه ما من نص إلا وقد عمل به عالم وشرف الله عالما وعمل به. فيبقى الخلاف مستساغ بين علماء الفحول أصحاب الأصول الذين يقدمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول غيره من سائر الناس. فالمهم أن نعرف الخلاف في المستساغ وغيره. فإذا الإمام لا يعطيك مهلة اقرأ في نفسك، اقرأ مع الإمام، لا أرى حرجا. لو أنك قرأت مع الإمام لا أرى حرجا. ما الدليل على حرمة الجهاد على المرأة بالسيف وقد استدل بفعل بعض الصحابيات؟ استدلوا بفعل بعض الصحابيات، كنا يخرجن يمرضنا وينقذن الجرحى يطببن الجرحى وما شابه. ما عرفت عن امرأة أنها شاركت في القتال، وما عرفت عن امرأة أنها تدربت على القتال. لكن إن اعتدي عليها فحملت شيئا فأنقذت نفسها هذا أمر لا حرج فيه، ليس هذه مشاركة بالقتال، هذا دفع صائل، هذا دفع صائل. أما أن تشارك الرجال في ساحات الوغى بالمبارزة والمصارعة وما شابه فهذا جهاد بدعي كما يقول شيخنا رحمه الله في السلسلة الصحيحة. المرأة تحمل السلاح وتقف في الخنادق وتقف وراء الدبابة وتفعل كالرجال، هذا ليس جهاد شرعي. جهاد شرعي أن تخرج النساء وراء الرجال يدوين المرضى يسعفن الرجال وما شابه. ظهرت بوسترات في صور عن كيفية الوضوء والصلاة، وهذه الصور تلصق معالم الوجه، فهل هذا جائز رسمها وعرضها؟ وهل يجوز رسم هيكل الإنسان من الخلف بحيث يظهر أي معالج الوجه؟ أخرج السرخسطي في كتابه غريب الحديث الدلائل في غريب الحديث بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. فإذا ما في صورة ما في رأس، ما في رأس الكلية. واستفدنا من الصورة في تعليم الناس الوضوء الصلاة الصحيحة وتعليم الحج وما شابه، لا أرى في هذا حرجا إن شاء الله. هذا أخي سأل ما معنى الغول؟ قلنا الغول في العرب الغول ساحر الجن الذكر والأنثى السعلاء، والغول له حقيقة، فساحر الجن غول، الساحر من الجن غول، والغول يتلون ويتشكل. لكن العرب كانت تكذب وأشعارها في الغول كثيرة، فكانوا يقولون إذا الغول ضرب أول ضربة يموت، إذا ضرب الثانية يحيا. فالنبي لما قال له غول الخرافات التي كانت دارجة في على ألسنة الشعراء وفي أذهان مستمعين النبي صلى الله عليه وسلم مسحها ونفاها بقوله الغول. ولا الغول ظهر لأبي هريرة وظهر لأبي بن كعب وظهر لمعاذ وظهر لابن عباس وظهر لأبي الأنصاري في الترمذي وغيره. الشيخ ذكر هذا في صحيح الترمذي وذكر هذا في صحيح ترغيب الترهيب في حديث صدقة الفطر. فالغول له وجود، الغول له وجود. وفي حديث سعد وفيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تغولت الغلام فعليكم بالأذان، وصح هذا عن عمر، وصح هذا بالجملة من حديث ذكوان فيما مضى مع صحيح مسلم لما سمع صوتا في البستان قال له ألا أذنت. وهكذا مسن الطيبي صاحب المشكات، وهل هو نفسه الذين يذكرونه الشراح مثل عون المعبود والتحفة؟ نعم، الطيبي له شرح على المشكات، طبع باسم شرح الطيبي على المشكات هكذا اسمه، وكتابه طبع في الهند أولا ثم طبع ثانيا في أو عن دار الكتب العلمية. هل صح حديث من مس ذكره في توضأ؟ نعم، وهو حديث بسرى بن صفوان، هذا حديث ثابت صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. ولا صح حديث هو إن هو إلا بضعة منك؟ نعم. كيف نوفق بينهما؟ يعجبني جدا توفيق شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هو إلا بضعة منك عن الذكر، فإذا مس كما يمس سائر الأبضاع كما تمس الأذن والأنف فلا يكون ذلك كذلك إلا من غير شهوة، فحينئذ لا يجب الوضوء. وأما من تقصد أن يمس فرجه فلا يكون ذلك كذلك إلا بشهوة، فحينئذ يجب الوضوء. ففهم شيخ الإسلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا بضعة منك التفريق بين المس بالشهوة وغير شهوة، وهذا الذي أراه راجحا، أن العورة إذا مست بشهوة انتقض الوضوء، وإذا مست من غير شهوة لم ينتقض الوضوء. طيب رجل مس عورة شهوة زوجته، من الذي يتوضأ؟ من التذ، من التذ توضأ، من شعر بلذة توضأ، ومن لم يلتذ لا يتوضأ، والله تعالى أعلم. فالمس العورة بشهوة ينقض، ومن غير شهوة لا ينقض، وهذا توفيق من الحديث. ما هو أجود التفاسير؟ أجود تفسير لك وأن طالب علم مبتدئ غير أجود تفسير لك وأن طالب علم مكين. أجود تفسير لك وأن طالب علم مبتدئ تفسير موجز ميسر لغته سهلة عقيدته سليمة. تقرأ تفسير، ابدأ من زبدة التفسير، تفسير الشيخ السعدي، اختصار شيخنا محمد نسيب الرفاعي على ابن كثير، تفسير الشيخ جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، هذه كلها حسنة وكلها للمبتدئين سهلة. لكن ان تمكنت في العلم فاقرأ من كتب التفسير كتابا مطولا يقويك في تخصصك، فان كنت محدثا فعليك بابن جرير، وان كنت فقيها فعليك بالقرطبي، وان كنت اصوليا فعليك بالشنقيطي ضوء البيان، وإن كنت منشغلا باللغة وفروعها فعليك بالبحر المحيط، وهكذا. فكل يقرأ من كتب التفسير ما يناسبه وما يقوي تخصصه. هل في تفسير الجلالين أشعرية؟ تفسير الجلالين في الحقيقة ليس لجلال الدين نشء السيوطي، وإنما هو للمحلي والسيوطي، مات المحلي ولم يكمله فأكمله السيوطي، وقد أكرمني ربي من قريب فوقفت على النصف الأول من تفسير السيوطي، فيصبح التفسير كله لجلال واحد من أوله إلى آخره السيوطي. يعني تفسير الجلالين فيه مآخذ قوية وخطيرة، في سورة صاد مثلا فيه مآخذ، فيه غمز أو فيه كلام لا يناسب مقام النبوة، ففيه أشعرية وزيادة، فيها أشعرية وزيادة، فلا أنصح بقراءة تفسير الجلالين إلا لإنسان مكين يعرف الأصيل من الدخيل. من أين البيهقي توجيه القراءة سنة؟ من خلال النظر في الطرق والألفاظ. ولذا لا تفهم الحديث إلا إن جمعت ألفاظه، والاستدلال بلفظة بمعزل عن سائر الألفاظ مشكل. هل يستفاد من كتاب الحكيم؟ جدا. فرق بين ما تقول حديث موضوع وانت واقف على سند، وانت تقول حديث موضوع مداره على فلان فتعين العلة. كتاب الحكيم استفاد منه جدا، ولكن كما قلت لكم المطبوع للأسف غير مستفاد. حضور الجنازة الحديث فيها منسوخ على خلاف بين أهل العلم، ولكن هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. دار كلام حول عدم وصول القمر للمريخ من قبل الغرب، ما لنا ولهم، هذه أمور علوم تجريبية محضة، أهل الصنعة يقررون ما فيها فلا نتعجل. ما فائدة إتقان فهم بعض المذاهب الفقهية في حين بعدها الكبير عن الدليل؟ هذا كلام ليس بدقيق، هذا الكلام ليس بدقيق. المذاهب الأربعة بالجملة وفق سنة الله الشرعية والكونية استقر الخير بالجملة فيها، ولذا الأئمة المعظمين للدليل كشيخ الإسلام وغيره في المسائل التي لا يوجد فيها نص صريح يذكرون أقوال الأئمة ويسكتون، لأن تفريعاتهم وتخريجاتهم في النوازل التي وقعت في زمانهم وقد تكون مشتهرة في زماننا ولم تكن معروفة في زمن السلف الأول فضلا عن الزمن الذي نزلت فيه النصوص أحب إلينا من أن نحدث شيئا من رأينا، فإنهم أحسنوا إلحاق النظير بالنظير وأحسنوا الصبر والبحث. ولذا ينبغي لطالب العلم إن أراد التبحر في الفقه يجب عليه أن يعرف هذه المذاهب معرفة مفصلة، ومن غاص في عمق هذه المذاهب يعلم دقتهم ويعلم أنه أمام تراث عظيم وأنه أمام نتاج يعظم الدليل. لكن فرق بين معظم للدليل والأدلة مبعثرة والسنة غير مدونة، وبين معظم للدليل وقد دونت السنن وعرفت واشتهرت واستقرت القواعد، قواعد الاستدلال وقواعد الإثبات وقواعد الرد وقواعد الاستنباط وما شابه. ولذا جميع العلماء استخدموا قواعد الأئمة الأربعة، فهم الفضل لهم في إثبات القواعد. ولذا لما تسمعون وجوه الاستدلال من قبل علماء هذا العصر إنما هم يرددون كلاما هم مشوا في قافلة وفي طريق مسلوكة، ما ابتدعوا شيئا. وذكرت لكم أكثر من مرة فريقان مخطئان وخطأهما كبير، خطأ من نادى بالتجديد فأراد منا أن نخرج عن قواعد علمائنا بالكلية، وخطأ من عكس على نص ونسي الدليل وعلى متن وأصبح الدين عبارة عن هذا المتن، لا يقوم ولا يقعد ولا يعرف من الدين إلا كتاب معين. هذا خطأه منهجي خطير وهذا خطأه منهجي خطير، وهم خطأان متقابلان. فنحن لا غنية لنا عن تراث أئمتنا في العلم بالجملة، من بينها كتب التفسير وعلى رأسها في النوازل ومعرفة الأحكام الفقهية كتب الفقه. لكن متى تبرهن أن هذا ورد فيه نص على خلافه؟ فحينئذ نحن نتعبد الله عز وجل بالأخذ بالدليل، كما قال شيخ الإسلام في رفع الملام، قال إذا رأيت إمامك قد قال قولا يخالف الدليل فقل إني معذور بترك قول إمامي وإمامي معذور بتركه للدليل. هكذا يعالج أهل العلم هذه المسائل. أما أن نهدر تراث علمائنا بهذا فهذا ليس بصحيح. طيب أكتفي بهذا القدر ومعذر الإطالة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.